ada kalau karen ni ya. من أي حديث الأخير شيء؟ نسأل عن قوله ما معنى قول الصنعاني رحمه الله وحقيقة الشام ما كان فعلا مقصودا وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة. هو نقلها عن البطيط العيد على أن هذا القول البطيط العيد يقول هذا عام محسوس يعجبه التيم في شأنه كله لهذا في شأنه كله هذا عام مخصوص، فإن أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل فيها التياسر. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده اليمنى بطهوره وطعامه وشرابه واليسرى لما كان لما على ذلك لما كان من أذى. هذا يدل أنه عام مخصوص. وتعقب أيضا الصنعاني قائلا حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا وما يستحب فيه يعني من حيث أن هذا ما هو عام مخصوص وإنما أريد به الخصوص. هذا ما كان فعلا مقصودا وما يستحب فيه القياس ليس من الأفعال المقصودة. لكن قال من دقيقة العيد أيضا نبه على هذا الظاهر. إذا أدخل الشخص يده في الإناء حال استيقاظه وقبل غسلها هل ينجس بدون تغير أوصافه وهل يجوز استعماله لشيء آخر؟ أما القول بنجاسته فيه نظر كما تقدم في تنبيهات الصنعان عليه فيما مضى لا ينجس، ولكنه يتقدر ولا يتغير أحد أوصافه مثل هذا الفعل. ربما إن علق بيده شيء حال نوم هذا موطن تكبر قد يؤدي إلى تكبره فقط، فيقول أنه ليس لإفساد الماء ولكنه لأمر تعبدي. الحديث الذي قرأناه بالأمس إذا توضعتم وفيه زيادة ولبستم فابدأوا بأيام فهو صحيح. أذي إلى الترمذي لكن له الترمذي ليس بهذا النص الأربعة مثل الأربعة هذا السنة، وهو التمييز ليس بهذا النص. إنما لفظك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبسك المسلم بدأ بميامنه، قوله هو النسائي، النسائي في الكبرى، أشار المحقق هنا إلى أنه في الكبرى كما في تحفة الإسراء، ما في الصغرى فما رأينا فيها، ورأينا المعلق يشير إلى الكبرى. تفضل جاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خير مدارك في وقته. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن المغيرة بن شعبة، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين، أخرجه مسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وعن المغيرة بضم الميم فغين معجمة مكسورة فياء وراء يكنى أبا عبد الله وأبا عيسى، أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا، وأول مشاهده الحديبية، وفاته سنة 50 من الهجرة بالكوفة، وكان عاملا عليها. قال أول مشاهده الحديبية، الحديبية ما حصل في وقتها أصلا، هي عمرة صدوا عنه وسميت غزوة ولم تسمى معركة. كانت الحديبية في العام السادس، فقولها أول مشاهده يعني كان في ذلك العام هو أول ما حضر فيه، وبعد ذلك مع الفرق فيما بعد من المشاهد إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان له الدور العظيم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان عاملا عليها من قبل معاوية وهو ابن شعبة بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة فموحدة مفتوحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته. في القاموس الناصية والنأصة والنأصة قصاص الشعر، وعلى العمامة والخفين تثنية خف بالخاء المعجمة، خف بالخاء المعجمة مضمومة، أي ومسح عليهما، أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، ووهم من نسبه إليهما. أقول السمعان كثيرا ما يعود إلى القاموس، ما يعود إلى لسان العرب ولا إلى تاج العروس ولا إلى تعريفات الجرجاني وما إلى ذلك من الكتب التي هي في هذا الباب، عن أشد مما كان قبله معرض. فيبقى أن كتاب القاموس من أحسن ما ألف في بابه في كتب اللغة في المشتقات، من أحسن ناعله، وهناك ما هو أوسع منه، لكن هذا من اختصاره شمل خيرا كثيرا لفير الآبد رحمه الله. هذا كلام الصنعاني هنا يقول ولم يخرجه البخاري، وهو من نسبه إليهما، أي من قاله متفق عليه. هذا تنبيه من الله المسرع نقرأه إن شاء الله، تنبيه على من وهل وعلى أيضا من عزاه. قال شيخنا في رسالة تدوين الفائدة، قال أخرجه مسلم في صحيحه رقم 274 في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين، وعزاه المجد بن تيمية في منتقى الأخبار باب جواز المسح على العمامة إلى الترمذي فقصر به، وعزاه بعده في باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع الإمامة إلى الصحيحين، فقال متفق عليه. فقال الشوكاني في من الأوطار الأول 255 باب جواز المسح على العمامة، خرجه مسلم في صحيحه بلفظ فمسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين، ولم يخرجه البخاري. قال الحافظ وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق عليه، وتبعه في ذلك من الجوزي فوهم، وقد تعقبه من عبد الهادي، وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم. قلت أصله في البخاري في مواضع من صحيحه، أحدها برقم 128 في كتاب الوضوء باب الرجل وضئ صاحبه بلوض ومسع برأسه ومسع الخفين، فلعل من عزاه إلى البخاري قصد أصله. أما ذكر المسح على العمامة فانفرد به مسلم دون البخاري كما تقدم. هذا الذي تقدم، عدد من الظهر وعزاه إلى البخاري أراد أصله، أما هذه اللحظة ليست في البخاري، هي في مسلم فقط. وهم الذي يقف الصفقة عليه وهم باعتبار هذا النفر، وهم باعتبار النفع الكفين صعب أصله. قال رحمه الله تعالى: والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية. وقال زيد بن علي عليه السلام وأبو حنيفة: يجوز الاقتصار. وقال ابن القيم: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة كما في حديث المغيرة هذا. وقد ذكر الدارقطني أنه رواه عن 60 رجلا. وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. وقال ابن القيم: إنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. فباركتني أنه رواه عن 60 رجلا، يعني المقصود به المسح على الرأس والعمامة ولا ما إلى ذلك، وليس المقصود به المسح على العمامة فحسب ولا على الناصية والعمامة 60 رجلا، هذا ما وجدناه. إنما مجموع ما جاء في الباب، المسح على الرأس، المسح على العمامة، المسح على الناصية والعمامة إلى آخره. وقوله فلم يقل به الجمهور ظهر بأنه إجماع، بعضهم جعلهم يقول اتفاقا. قال: والمسح على الخفين يأتي له باب مستقل، ويأتي حديث المسح على العصائب. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، وهو عند ابن الجارود وعند النسائي قرية أخرى وعند عدد منهم بلفظ نبدأ، بلفظ نبدأ، وبلفظ نبدأ صحيح، وبلفظ أبدأ صحيح في صحيح مسلم. والذي عند النساء بلفظ ابدأوا بالأمر شاذ، شب بإبراهيم بن هارون البلخي وهو صدوق، وخالفه أئمة كثير من يحيى بن سعيد ومالك وسفيان وغير واحد. لفظان صحيحان ولفظ شاذ. الصحيح الذي هو بلفظ الخبر سواء بالهمزة أو بالنون، والضعيف الذي بلفظ الأمر ابدأوا. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن جابر هو أبو عبد الله جابر بن نبه على هذا الحافظ التلخيص الحبير، قلنا الذي يحب يرجع إلى هذا برقم 1034 وعلم الألباني في الإرواء الرابع 317 يذكرون شبه هذه اللحظة التي هي بلغة الأمر. قال الصنعاني رحمه الله: عن جابر هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بالحاء والراء المهملتين الأنصاري السلمي من مشاهير الصحابة. ذكر البخاري أنه شهد بدرا، وكان ينقل الماء يومئذ، ثم شهد بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 عزوة. ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد. وشهد خفين مع علي عليه السلام، وكان من المكثرين الحفاظ، وكف بصره في آخر عمره. المكثرين صيفا صيفا يعنى به المكثرين فوق الألف، من جابر بن عبد الله المخفرون في رواية الأخرى أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس حبرك القدرية جابرون وزيدة النبي، ومنهم من هم مخفرون دون الألف، ويقال عنهم مخفرون، لكن إذا أطلق المخفرون أريد بهم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الحديث غالبا هكذا يعني. قال رحمه الله تعالى: وكان من المكثرين الكفار وكف بصره في آخر عمره، وتوفي سنة 74 من الهجرة بالمدينة، وعمره 94 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. قال: في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديث جليل شريف في صفة الحج، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحج. قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر أي بلفظ أبدأوا ولفظ الحديث. قال: ثم خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم من الباب أي من باب الحرم أي المسجد بعد طوافه لعمرته إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به بلفظ الخبر فعلا مضارعا، فبدأ بالصفا لبداية الله به في الآية، لبداية ذكره في الآية، وهو حديث قوي تعرفه معروف بحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن حديث في الحج هو في صفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن حديث أخر حديث أشمل حديث حديث جابر، هذا اعتنى به أهل العلم بشرحه في كتب مستقلة، وذكره مسلم بلد 1218 من نسخة ترك محمد فؤاد. قال: وذكر المصنف هذه القطعة من حديث جابر هنا لأنه أفاد أن ما بدأ الله به ذكرا نبتدئ به فعلا، فإن كلامه كلام حكيم لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق البداية به فعلا، فإنه مقتضى البلاغة. ولذا قال سيبويه: إنهم أي العرب يقدمون ما هم بشأنه أهم وهم به أعنى، فإن اللفظ عام والعام لا يقصر على سببه، أعني بما بدأ الله به، لأن كلمة ما موصولة والموصولات من ألفاظ العموم. وآية الوضوء وهي قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، داخلة تحت الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، يجب البداية بغسل الوجه. حتى على عدم ثبوت هذه اللحظة الأمر، الخبر فيه شاهد فيه دلالة، لما برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كما أنه أخذ بالقرآن فنحن أخذ بالقرآن، وأيضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نسأل كما فعل: خذوا عني مناسككم. وفي الوضوء تنكيس الوضوء، تقديم بعض أعضاء الوضوء على ما يجب تقديمه، هذا من المحدثات. فلو لم يثبت هذا الحديث اخرج، لو لم تثبت هذه اللفظة فإنها ثابتة بلفظ الخبر، وحتى لو لم يستدل بحديث جابر ما أتاكم الرسول فخذوه، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضع وضوء المنفخ البتة، كونه بدأ بقدميه ثم صعد إلى يديه ثم رجع إلى وجهه ثم إلى ذلك. نعم، تقديم يد الشمال على اليمين أو اليد أو الرجل الشمال على اليمين هذا أمر نقل الاتفاق على صحة الوضوء فيه، وحتى نقل هذا فيه نظر إن تعمد، أما إن كان ناسيا فلا بأس. قال: فيجب البداية بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب، وإن كانت الآية لم تفد تقديما اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين وتقدم القول فيه قريبا، وذهبت الحنفية وآخرون إلى أن الترتيب بين أعضاء الوضوء غير واجب، قول باطل تعارض مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته، وتعارض كذلك مع هذا الحديث: أبدأ بما بدأ الله به، فهو عام في الحج وفي الوضوء وفي أمور كثيرة. قول الحنفية هذا أنه غير واجب، فلما قوله من قلب التنكيس استحق الشافعي ما هو بعيد، إذا كان ما هو واجب عنده وإنما هو واجب معناه أن الذي تصح به الصلاة لكي تصح به الصلاة، لأن المستحب تصح الصلاة ما وجود مع الخلال به، على أن القصة التي جاء في قصة شبكتين يعني الكفالة وكذا القصة نفسها فيها بعض لكن ليس بعيد هذا شأنه. قال واستدل لهم بحديث عباس أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ورجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوئه وأجيب بأنه لا يعرف له طريق صحيحة حتى يتم به الاستدلال ثم لا يخفى أنه كان الأولى تقديم حديث جابر هذا على حديث المغيرة وجعله متصلا بحديث أبي هريرة لتقاربهما في الدلالة. قال رحمه الله تعالى وعن يعني هذا من أدلة الحنفية أدلة كثيرة ما أخذوا بها في الجانب وأخذوا بقول ليس له ما هو أصل صحيح يقول ليس له أصل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع فغسل وجهه ثم غسل يديه هذا مرتب الآن ثم غسل رجليه هذا مرتب الآن ثم عاد ومسح رأسه هذا أخل بالترتيب في الوضوء بعد أن غسل رجليه وأتمها مسح رأسه. لو صح هذا الحديث حمل على الأحاديث التي فيها الترتيب ولو صح أيضا حمل على أنه ذلك المسح زائد على المسح الوضوء ولعله مسح زائدا على ما قد تم به الوضوء بمعنى أنه مسح ليس داخلا في شأن الوضوء إنما هو مسح زائد. إذا نسي يركب يركب كونه نسي مسح الرأس ثم لم يذكر إلا بعد أن غسل قدمه يعود ويركب. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف. قال الدار قطني البيهقي جماعة تقدم ذكرهم تقدم بيان ضعفه تحت حديث عثمان في صفة الوضوء رقم 30 تعليقهما. نعم. قال الصنعاني رحمه الله عنه أي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني هو الحافظ الإمام الكبير العديم النظير في حفظه. قال الذهبي في حقه هو حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ الشهير صاحب السنن ولده سنة 36 سمع من عوالم وبرع في هذا الشأن. قال الحاكم صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ. الحاكم روى عن الدارقطني والدارقطني له رواية عن الحاكم كلاهما له رواية عن الآخر. قال الحاكم صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع وإماما في القراءات والنحو وله مصنفات يطول ذكرها وأشهد أنه لم يخلق على أدين الأرض مثله. فعلا هذا شهادة عديد من أهل العلم في زمانه أنه لم يكن على وجه الأرض مثل الدارقطني في زمانه. قال وقال الخطيب كان فريد عصره وإمام وقته وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد. أما مع الصدق والثقة فهذا لا خلاف فيه عندما يعتبر وأما صحة الاعتقاد فلم يستمع مثلا من الأشعرية. قال وقد أطال أئمة الحديث الثناء على هذا الرجل وكانت وفاته في 8 ذي القعدة سنة 85 و300. قال بإسناد ضعيف الذهبي ترجمه في السير قال أبو بكر البركاني الدارقطني كان الدارقطني يملي علي العلوي حفظه. هذا البركاني يقول نقله الذهبي عنه. قال الذهبي قلت إن كان العلوي الموجود قد أملاه الدارقطني من حفظه كما دلت عليه هذه الحكاية فهذا أمر عظيم يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا وإن كان عمل بعضه فهذا ممكن. قال رحمه الله تعالى بإسناد ضعيف وأخرجه البيهقي أيضا بإسناد الدارقطني وفي الإسنادين معا القاسم بن محمد بن عقيل هو متروك وضعفه أحمد بن معين وغيرهما وعده بن حبان في الثقات لكن الجارح أولى وإن أكثر المعدل لكن الجارح أولى وإن كثر المعدل وهنا الجارح أكثر وصرح بضعف الحديث عن هذا اعتمد على قاعدة الجرح مفسر مقدم من التعديل المفهوم. قال وصرح بضعف الحديث جماعة من الفصاحة كالمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. قال المصنف ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم أنه توضى حتى وما نقل الاتفاق هنا كذا لأنه نقل الاتفاق الحديث ضعيف بالاتفاق وقال جماعة مصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم على أن الحديث متفق على بعضه بين الحفاظ عند هؤلاء وغيرهم. نعم. قال المصنف ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت العضد وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ الحديث قلت ولو أتى به هنا لكان أولى. وكذا ذكرنا في المرة أنه كان أولى أن يأتي به في ذلك الموضع الذي استدل فيه بحديث جابر حديث أبي هريرة في مسلم. إلى هنا احنا أخذنا شيئا مختصرا إن شاء الله فيه بركة مع الاستمرار سيأتي يعني المضي عليه كنا نظن أن نمشي في اليوم على أكثر من هذا القدر لكن أظن طول الوقت طول الوقت عندنا أعمال الجرح المفسر يقدم على التعديل المفهوم لكن الجرح غير المفسر ما هو مقبول يعني ما يدرى بأي سبب جرح ذلك المجروح كفر أو ما كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى فصل إذا لم يحمد العاطف لا يشمت للحديث المتقدم وأقل الحمد والتشميت وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع صاحبه. قال بثنى إذا قال العاطف لفظ آخر غير